القمر شايل على وشوف فاتل زنودة وغضبة استوى ما أحد صوبه يمر وشاف سفه وجوده يا نسوى شنو صاير بالخيام القمر شايل على وشوف فاتل زنودة وغضبة استوى بعين جمر ما أحد صوبه يمر وشاف سفه وجوده أخو زينب زعت ما ظل بعد رام والتراجع في الماء إذا قالوا الوفا ما مثل وفاي عليك اسم الله يا عباس يا هواي أخو زينب زعل ما ظل بعد راي رام بعين النهر وتراجع في الماء إذا قالوا الوفا ما مثل وفاي عليك اسم الله يا عباسي هو شنه عباس هزع العلامة خويا العباس سكت العتامة شنه عباس هزع العلام خويا العباس سكت اليتام على هونك تضل يا ابو الفضل عهونك ترى ضيعي الحرم ترى ضيعي الخيم يا ابو الشيم بدونك انا اطلع لي العيد روحي في ذا عيونك اريدك لي دخل بك افتخر ولينا أشيد بك الظهر خلي النظر علينا أبد ما شفت أبد فارق أسد عرينا بعد ما شفت بك فارق أسد يا نسوان. شنو صاير بالخيام القمر شايل على وشوف فاتل زنود وغضب استوى بعينه جمر ما أحد صوب يمر وشاف سيفه وجود أخو زينب زعل ما ظل بعد رام بعين النهر وتراجع في الماء. إذا قالوا الوفا ما مثل وفا عليك اسم الله يا عباس يا هو. شنو عباس هزع العلامة خويا العباس سكت اليتام. شنو عباس هزع العلامة خويا العباس سكت اليتام. على هونك تضل يا ابو الفضل عهون ترى ضيع الخيام يا ابو الشيم بدونك. انا اطلع للعدا روحي في داع عيون اريدك ليدخل فيك افتخر ولينا اشد بك الظهر خل النهر علينا. ابد ما شفت بك فارق اسد عارينا كافلي أضيء يا دمار هاشم يا عباس. من تروحي الملحمة ما إلي غيرك حمى عسى يا عباس. من يعد المحمل لو ريحت يا كافلي أضيع يا قمر هاشم يا عباس. من تروحي الملحمة ما إلي غيرك حمى عسى لا تريد سالم بامان الله يا فاضل خذي الجوع تروح المشرع بس ترجع يدور وعدت سكنت لعليها وتعود إذا تنسى أنا ما أنسى الوعود بامان الله يوم طاب الخدي الجود تروح المشرع بس ترجع ردود وعدت سكنت لعليها وتعود إذا تنسان ما أنسلو اجلي بالماء خويا بالسلام رجع هوا رويها اليتار اجلي بالماء ويا بالسلام رجع هوا رويها اليتار ايه اخو زينب زعل سوح الأجل نزل شايل على حال القسم يذلها وزينب هلهل بس عايدت بطلها حمل موج الدماء حملها طوى عليها الأرض طول بعرض شعلها جحافل تطرب من يقترب يفلها اجلي بالماي خويا بالسلام ورجعي هوا رويها اليتام اجلي بالماي ارجع هواي روي هاليتامى اخو زينب زعل سوح الاجل نزل شايل على حال قسم يذلها وزينب هلهل بس عاينت بطلها حمل موج الدماء حملها طوى عليها الأرض طول بعرض شعلها جحافل تطرب من يذكروا بيفلها جحافل تطرب من يقتر وبيفلها حمل موج الدماء حملها طوى عليها الأرض طول بعرض شعلها جحافل تطرب من يقتر وبيفلها جحافل تطرب من يقتر وبيفلها جحافل تطرق حول الحرب عباس ورجمها حول الحرب عباس ورجمها تعرف العرب أوصال وعجمها سوى العجب في أرض الطفوف سجين حول الحرب عباس ورجمها تعرف العرب أوصال وعجمها سوى العجب في أرض في الوين روى كربلاء والحومة قلبها نازل العدة زينب غلبها طب النهر مع عيونش تشوف قوة والله قوة بيها شنو سوى من دماها روى ضماح ذلها والله ذلها ويلي من نزلها عسكران ومية طوائر الرؤوس كرها الأيادي طرها كربلا عبرها لواء قوة والله قوة بيها شنو سوى من دماها روى ضماء ذلها والله ذلها ويلي من نزلها عسكرها لمية طواح طواح طواح الرؤوس كرها الأيادي طرها كربلا عبرها لواء لواء لواء سدي حول الحرب عباس ورجمها تعرف العرب ناصان وعجم سوى العجب في أرض الطفوف الويل روى كربلاء الحومة قلبها نازل العدا يا زينب غلبها طب النهر وعيونش تشوف طب النهر وعيونش تشوف طب النهر وعيون ايه قوة والله قوة بيها شنو سوى من دماها الله ضمار ذلها والله ذلها وين من نزلها عسكران ومية طواح طواح طواح بس الرؤوس كرها الأيادي طرها كربلا عبرها لواء قوة والله قوة بيها شنه سوى من دماها روى الويل روى كربلا والحومة قلبها روى كربلا والحومة قلبها نازل العدا يا زينب غلبها طب النهر وعيونش تشوف قوة والله قوة بيها شنو سوى من دماها روى ضماها ذلها والله ذلها ويلي من نزلها عسكران ومية طواح الرؤوس كرها الأيادي طرها كربلا عبرها لواء الرؤوس كرها الأيادي طرها كربلا عبرها لواء كربلا عبرها تموج العدا من يشنه وغارة في ضيق الفلا تتسع في مدارة تموج العدا من يشنه وغارة في ضيق الفلا تتسع في مدارة غاض الفرع على الحطب سيف على الخطب خلى جثث حطب على الوطين شيال العلام عباس الشهم زلزل كربلا من صال وهجم من روس العدا يقطر سيف دم أبطال الحروب جندله وعدم أبطال الحروب جندله وعدم شجاعة علي من عليها الفحولة مراجل بطل أضحياته بطولة أخذ من علي الحزم وارث صمود وعزم من هيبته انهزم جيش أمية جيش بلا عدد فارقهم بدد عباس الشبيل من ذاك الأسد إيه سبع القنطرة بس من ينطرة اسمه في الحروب يرجف كل جسد اسمه في الحروب يرجف كل جسد عزام يشيل للمخيم قال ما روح خلني على الشاطئ اعالج طلعت الروح عزام خل جسمي يا طلعت الروح عزم